الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأرجو إخواني يعني التركيز حتى نستوعب هذه القضية كما استوعبها سلفنا الصالح وأئمة المسلمين، قضية الإيمان. صحيفة 12 بعد 104، خلاص شيخ علاء أتيت بها أم لا؟ يقول: فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب. ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس وهم المرجئة، وهذا الخلل الذي وقع فيه المرجئة من أنهم اقتصروا على تعريف الإيمان بوجه من أوجه اللغة كما سوف يأتي لشيخ الإسلام. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الأسماء الشرعية إذا بين مرادها الرسول صلى الله عليه وسلم أو المولى عز وجل لا حاجة لنا إلى الرجوع إلى أهل اللغة، لأن الشارع هنا حدد لي المعنى المراد، يبقى أنا أذهب للغة ليه؟ ليس لي أي حق في الذهاب إلى اللغة طالما أن الشرع الذي جاء اللفظ عنده بين لي المعنى المراد. فإذا ذهبت إلى اللغة لأقف على المعنى المراد هذا من الخطأ البين. يقول: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله: الواحد نصف الاثنين، والسماء فوق الأرض، مجيبا صدقت وصدقنا بذلك. يعني إنسان أخبرك بأمر مشهود فلما أخبرك قلت له مصدقك، ولا يقال آمنا لك. يعني واحد بيقول لك إيه فلان قتل فلان وأنت تعلم صدقته، ما تقول له آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة. انتبهوا يا أخواننا وركزوا. يبقى مسألة التصديق في الأخبار بننظر لطبيعة الخبر، هل من الأمور المشهودة أم من الأمور الغائبة؟ فإذا كان من الأمور المشهودة نقول صدقناك، صدقنا بهذا. أما إذا كان من الأمور الغائبة نقول آمنا بهذا أو آمنا لك. يقول: ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر. معايا يا أخوانا؟ معايا محمد فريق؟ حتى يكون ولا يقال آمنا لك. اقرأ كده يا شيخ محمد من أول: ولا يقال آمنا لك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا لك وللمخبر به آمنا لك. الله يجزاكم بالخير. في مثل هذه الأشياء أرجو التشكيل حتى لا يشكل عليك الأمر. معايا؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر تلاقي المادة واحدة، ولكن الاختلاف في تشكيل بعض الحروف ويختل المعنى. طيب: ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا لهم، وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا وبمصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومن قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أقر له. وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل يقال آمنت له. وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء. كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق أمنته كما يقال أقررت له، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الأخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخله الريب، فإذا أقر به المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن، خد بالك تاني. والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الأخبار عن في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمنا، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال للصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالمؤمن داخل في الأمن كما أن المقر داخل في القرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين، أحدهما الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوه ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. ثاني أحدهما الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. يعني إنسان ادعى على إنسان حق، فسأل القاضي المدعي عليه ما تقول فيما ادعاه عليك صاحبك، قال صادق، فأقر بذلك، فالإقرار هنا بمعنى التصديق. طيب والثاني، خدوا بالكم الثاني، لأن الأمرين الاثنين هما المراد بهما بقولنا إقرار القلب، إقرار القلب. الثاني إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى قارأ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليس هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. خد بالك، فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول، وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام. ركزوا مشايخ، ركزوا قوي. الإمام على ما أذكر أبو عبيد القاسم بن سلام إن لم أكن واهم، لما جه يرد على الجهمية والكلابية وأهل البدعة الذين يقولون أن الإيمان هو الإقرار فقط، فقال لهم: ما تقولون في رجل ادعى على رجل دين فأقر لي عليك 1000 جنيه؟ قال له: آمين، أقر. فبعد ذلك طالبه بالسداد فما طل ولم يسد، أكان لإقراره الأول معنى؟ قالوا: لا. قال: كذلك إقرار الإيمان. واضح يا إخواننا كده؟ عشان أشوف أذر كلام شيخ الإسلام. وكذلك لفظ الإيمان، ركزوا، فيه إخبار كويس وإنشاء والتزام. يعني في قوله تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. افترض جدلا لو أن الأنبياء أبقاهم ربنا حتى بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فأقروا بنبوته ولم يتبعوه، أكان للإقرار فائدة؟ هذا هو الإيمان يا أخوان، هذا هو الإيمان. لا، عشان كده الإنسان بيعجب كل العجب كيف بأقوام يزعمون إن ترك عمل الجوارح بالكلية صاحبه لا يخلد في النار، شيء عجيب. فأي إيمان هذا الذي يكون القلب فيه عمل كما يزعمون ولا يظهر أثره على الجوارح؟ طيب، يقول فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد. خلاص أنت بتقولي فلان قتل فلان، أنا مصدقك، لا يلزم من ذلك لا التزام ولا أي شيء، هعمل لك إيه؟ لست من ولي الأمر ولست ولي القاتل ولا المقتول، لا يلزمني بشيء. يقول فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد. يبقى عندي إقرار والتزام، طاعة وانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. اكتب عندك: وكفر إبليس نشأ من ترك العمل لا من فعل المحظور. ودي مهمة جدا، فكفر إبليس نشأ من ترك العمل لا من فعل المحظور، لا من فعل المحظور. إبليس فعل محظور ولا ترك مأمور؟ كفر. أبونا آدم فعل محظور ولا ما ترك مأمور؟ فعل محظور، تاب وأناب. خد بالك من الاثنين. وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار. يعني إيه؟ أي نعم، فين؟ مش واخد بالي. يكفر هذا فعل العيال الخوارج، أما أهل السنة لا. أنا بتكلم عن الخبيث إبليس بس، كلامنا عن الخبيث فقط، لأنه ترك ما أمره الله به وهو السجود لآدم. أما أفراد الناس وأحد الناس بيتوقف على الذي تركه وعلى الذي فعله. معي أخي الفضل أضحط ماشي. أي نعم، هو ده اللي قاله سفيان لما يقول المرجئة عدوا فعل المحارم كترك الفرائض وليسوا سواء، وليسوا سواء. فترك الفرائض ففعل المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض مع القدرة كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وآدم، كلام سفيان رحمة الله عليه رواه عنه الخلال في السنة سيأتي. نعم. أيوه. لا من فعل محظور. نعم. أنا ما قلتش عم أخوي بيسألني عام، قلت له لا مش عام، عام عند الخوارج، أما عند أهل السنة مش عام. أنا بتكلم على مين؟ على إبليس فقط. نكمل يا أخوانا وركزوا معنا، الله يبارك فيكم. وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار، أي خبر، وأن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب طارة والصادق أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر. طيب، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. وأيضا فالذوات التي تحب طارة وتبغض طارة، وتوالى طارة وتعادى أخرى، وتطاع طارة وتعصى أخرى، ويذل لها طارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق. فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر المنافي والمثبت دون حقيقة دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار، حبا أو بغضا أو طمأنينة أو نفورا. ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك، كما قال تصديقا بكتابك، وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق كلماتي، ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرج إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل، وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عليه في الجنة، فقيل له: يا رسول الله، تلك المنازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: بلى، والذي نفسي بيدي، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وما يحصل الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف: صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء: فلان يؤمن بالله وآمن بالله إيمانا بالله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك. فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ويؤمن بالله، فآمنوا بالله. ويا أيها الذين آمنوا، وما أعلم قيل التصديق بالله أو أن صدقوا بالله أو يا أيها النبي صدق بالله ونحو ذلك. اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه. رحمة الله عليه من إمام. يعني هنا التعليق طيب مبارك، هذا الكلام يدل على أمرين: الأول سعة علم المؤلف رحمه الله وتبحره في جميع العلوم، سواء علوم غاية كالعلوم الشرعية بفروعها المتشعبة، أو علوم وسائل كعلوم اللغة بفنونها المختلفة. وليس هذا غريبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان يتحدى المخالفين ويفهمهم، بل يتعمق في مذاهبهم ويفهم أدلتهم أكثر من كثيرين منهم. الثاني تواضعه رحمه الله، فهو يستثني بعد أن نفى وجود مثل هذه الألفاظ صدقوا بالله، وتلك هي سيم العلماء الربانيين التواضع ومقت العجب والحذر من الغرور، ومع ذلك فثقة شيخ الإسلام بعلمه وأنه على الحق تبقى ظاهرة، ويتضح هذا من قوله وما أظنه. لذلك خد بالكم، شيخ الإسلام له مسلك عجيب في الرد على المخالف، وبعض الطلبة بيخفى عليه بيشكل عليه كلام شيخ الإسلام، وهو إذا أراد أن يرد على المخالف يتكلم بلسان المخالف أولا حتى يظن الظان أن هذا كلام شيخ الإسلام، وبعد ذلك ينقضه بالأدلة العقلية والشرعية. وهذا كثير في منهج السنة النبوية وفي ضرء تعارض العقل والنقل، يتكلم بلسانهم كأنه واحد منه، وبعد ذلك يكشف عن عواره. بعض الناس يختلط عليه الأمر، يبدأ يأتي يعني يترك السابق واللاحق ويأتي بكلام في الوسط ويقول أدي كلام شيخ الإسلام قال كذب وكذب، وهو بيتكلم على لسان المخالف. فانتبه لهذا الأمر حتى لا تقع في محظور. طيب، ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر به، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به، والكفر طارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وطارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكليهما، ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما له لم يكن ذلك إيمانا. وهذه الفقرة تكتب كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، في فقرات كده عاوزين نكتبها لوحدها بالصحيفة التي فيها بالمصدر، هنعوز الكلام ده قدام. ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما لهم لم يكن ذلك إيمانا. فاش خالص، لا في طاعة لا باطن ولا ظاهر. فإن قال قائل طيب، وجدت الطاعة الباطنية والمحبة ولم يوجد عمل ظاهر، الجواب مستحيل أن يقع، ودي من أعظم الفوارق بين أهل السنة وبين المرجئة. أعتبركم يا أخوانا، بين أهل السنة وبين المرجئة، طالما فيه طاعة في الباطن أي في القلب حتما سيظهر أثرها على الجوارح حتما. فإن قال قائل طب لعل هذا الذي في الباطن، ركز أو من عارف اللي جاي، لعل هذا الذي في الباطن ضعيف جدا فما استطاع أن يحرك شيئا في الجوارح، واخد بالك، ودي شبهة قوية جدا عند أهل الإرجاء، ويعني قالوا شبهوها بمثال هو في الحقيقة مثال غير واقعي. قالوا مثل ذلك كمثل مثلا بطارية سيارة فيها كهرباء، ولكنك إذا أضرت المحرك لن يتمكن الكهرباء في البطارية من إدارة المرش ومن ثم المحرك، واخد بالك؟ أو أنرت شيئا من المصابيح فلم تتمكن الطاقة الكهربائية المخزونة في البطارية من إضاءة المصابيح. حقيقة الأمر هذا المثال مخدوش، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما تكلم عن التلازم بين ما في القلب وبين الجوارح قال قد تتلازم قوة وضعفا، قد تتلازم في القوة ولا تتلازم في الضعف. يعني في قوة في القلب يبقى في تلازم في الجوارح، طيب فيه ضعف في القلب يبقى فيش تلازم في الجوارح. هنا يا أخوانا إشكال كبير جدا في هذه الكلمة، وبناء على ذلك قالوا يوجد في القلب إيمان ولكنه ضعيف لم يقف على تحريك الجوارح، ولكن هذا الإيمان لا يخلد صاحبه في النار. ودي من أشد الأمور ومن أعظم الشبه. أنتم معايا أخوانا ولا الكلام سهل؟ سهل. القاعدة اللي احنا ماشيين عليها ونأمل يكون عندنا إنصاف في تطبيق القاعدة، وهي أنه يجب علي أن أتتبع كلام الإمام في المسألة في كل مظنه وفي كل كتبه. ومن أجل هذا أي إنسان يريد أن يعرف عقيدة العلامة الألباني فلا بد أن يتتبع صوته في كل المحاضرات وفي كل الكتب، جمع كله على بعضه وتعال شوف. فإن وجدت له كلاما يفهم منه غير معتقد السلف ستجد له كلاما هو كلام السلف. فلعل هذا الكلام الذي أخطأت في الفهم قاله في مقام ما تمكن من التفصيل، وهذا وارد، فيحمل كلامه هذا على الكلام الصحيح المحكم. لذلك من الكلام العلامة الألباني رحمة الله عليه لما قال والإيمان بغير عمل أو بلا عمل لا يفيد، لا يفيد. وكلام الشيخ الألباني قال والكفر يكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهذا عكس كلام المرجئة من كل وجه. فشيخ الإسلام قال وقد تتلازم ما في القلب مع الجوارح عند القوة وقد لا تتلازم عند الضعف. إيه بقى مقصد شيخ الإسلام لا تتلازم عند الضعف؟ المراد بذلك، ركزوا في الكلمة دي، إن عدم التلازم عند الضعف أي الترك والفعل في الجوارح. فهمت؟ صدقت. أنا مشكلة علي، أنا عندي القلب فيه قوة، قوة إيمان، يحصل تلازم فين؟ في الجوارح. يعني إيه معنى تلازم هذا يا حسام؟ لا لا، يعني القلب فيه إيمان قوي، قوة، بنقول تتلازم الجوارح، يعني الجوارح إيه؟ تعمل على الدوام. طيب القلب فيه ضعيف، هنا ما فيش تلازم، ولكن شيخ الإسلام قال إن عند الضعف يضعف التلازم أي بالترك والفعل، يعني الجوارح تفعل وتترك، تفعل وتترك لما يكون الإيمان إيه؟ ضعيف. طب الإيمان قوي الجوارح إيه؟ تعمل. طب الجوارح ما عملتش خالص يبقى ما فيش حاجة خالص. اتفهم يا أخوانا جزئية؟ يعني أخونا يقول إن خاله يحتضر الآن، نرجو له الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يهون عليه سكرات الموت وأن يحسن لنا وله الخاتمة، ونسألك يعني أن يلهمك الله عز وجل الصبر. تاني يا أخونا المعلومة دي، يبقى عند التلازم، ركزت معي أول، التلازم بين القلب وبين الإيه؟ الجوارح. شيخ الإسلام بقول تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، وكل على ديت. قال لك اهو في ضعف ما فيش تلازم. لا لا لا، ايه مراد شيخ الاسلام بقول لا تتلازم عند الضعف؟ اي بالترك والفعل. جبناها منين؟ من بقيه كلامه. ما هو ده الاشكال الذي بدا كل واحد يستقي من كلام شيخ الاسلام ما يريد. لذلك لو انت وقفت مع التكفيرين واهل البدعه والضلاله تجد كلهم ياتون بكلام شيخ الاسلام ليستدل على مذهبه الباطل. كيف يعني؟ هل معنى ذلك كلام شيخ الاسلام متلون؟ حاشا وكلا، ده امام جبل. ولكن هو ياخذ من كلامه من السياق ما يروق له. ولعله اخذ كلام شيخ الاسلام لما تكلم بلسان المخالف. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه دي؟ اتفهمت؟ يبقى العلاقه بين ما في القلب من ايمان وبين الجوارح تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الايه؟ الضعف. ايه المراد لا تتلازم عند الضعف يا شيخ محمد؟ لا يعني هنا في القلب، القلب هو والجوارح. القلب ده في ايمان قوي، الجوارح مالها؟ شغاله للنهار. طب القلب في ايمان ضعيف، الجوارح مالها؟ اشتغلت شويه وبطلت شويه، اشتغلت شويه وبطلت شويه. واخد بالك انت ازاي؟ ها؟ اما ترك الجوارح بالكل يبقى مفيش حاجه هنا بالكل. علشان كده من المهم جدا ان تقف على ما هو ضابط الايمان عند المرجئة الذي به الرجل لا يخلد في النيران. لازم تعرفها كويس. قالوا قول القلب، قول اللسان عمل القلب. ومن أجل هذا أشكل على البعض كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة، لما جه فين؟ في مسألة وترك عمل القلب، ترك عمل الايه؟ القلب. لما قال ايه؟ واذا ترك قول اللسان وقول القلب، هذا يكفر بايه؟ ومتفق في اهل السنه مع المرجئه. فلما جه عمل وقال ايه؟ طب فاذا وجد قول القلب وقول اللسان وانتفى عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، شيخ الاسلام ابن القيم قال ايه؟ وهذه هي المعركه بين اهل السنه والمرجئه. اللفظة دي يا اخواننا مشكلة، لأن كثير من أهل العلم يطلقون لفظ الإرجاء على الجهمية، وده اللي قصده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فأشكلت على البعض. الضابط عند المرجئة للشخص المؤمن الذي لا يخلد في النيران يكون عنده إيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، ما مش عمل الجوارح. شيخ الإسلام قال لهم لا، انتم بقى ملزومين ان اثبتتم عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح. واخد بالك؟ وان نفيتم عمل القلب رجع قولكم الى قول الجهم. وده من اقوى كلام شيخ الاسلام لهؤلاء المبتدعه. نكمل يا اخواننا كلامنا تاني. يقول: ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما اخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيه؟ إيمانا. كتبت الفقرة يا مصطفى؟ مش هقول نكتبها؟ مش موجودة في الكتاب عندك؟ إزاي؟ طيب ماشي. يقول: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، ركزوا مشايخ، لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم. يعني معنى كده أن إبليس وفرعون واليهود كان عندهم تصديق، واخد بالك؟ فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإيباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل التكذيب، اكتب وما تبع ذلك ترك العمل. وما تبع ذلك، ما هو بيقول هنا وما يتبع ذلك، ايه اللي تبع ذلك؟ ترك العمل. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. اكتب عندك ضابط الجحود هو أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. يرحمكم الله، أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالذي يقال هنا أحد أمرين، إما أن يقال، ركزوا يا مشايخ، ركزوا في اللي جاي قوي، إما أن يقال الاستكبار والإيباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. تاني، إما أن يقال الاستكبار والإيباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذ لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب. طيب، أذكركم بحاجة كده، إحنا قلنا إن التصديق بالأخبار الواردة في الكتاب والسنة، التصديق هذا لكي يقبل من صاحبه لابد أن يكون تصديق خالص ولا فيه بعض الريب؟ أحسنت. طيب لو فيه بعض الريب ما ينفعش تصديق، يعني واحد مثلا قال أنا مصدق بعذاب القبر 99.9% إن في عذاب قبر، ولا ينفعه بحاجة، لابد أن يكون تصديق إيه 100%. وبعدين بالكوا يا أخوانا، يبقى هنا بيقول إيه من أول: فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالح والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن تبعه، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه. وهنا الخلل، وهنا الخلل، جعل إيه أخوانا الأعمال من إيه؟ من موجبات الإيمان لا من نفس الإيمان، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. معنى كده إيه؟ إن ليس عندهم كفر إلا كفر القلب، إلا كفر القلب. لذلك فرق بقى بين كلام أهل السنة في كفر المستهزئ بالشرع وبين كلام المرجئة في المستهزئ بالشرع. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المرجئة قالوا إيه؟ اتفق المرجئة مع أهل السنة على أن من وطئ المصحف كفر، ولكن المرجئة قالوا إيه؟ ما وطئه إلا لما كفر بقلبه. واخد بالك؟ أهل السنة قالوا لا، الفعل نفسه كفر أدى إلى كفر القلب. هذا الفرق بين الاثنين يا أخوان، ركزوا معايا في الأمور دي. يبقى المرجئة قالوا الرجل ده كافر عندنا، طيب ماشي كتر خيرك اتفقت معنا، بس انت كفرته ليه؟ قال: هو ما وطئ إلا لما كفر بقلبه، يعني نزع الإيمان من قلبه فوطئ المصحف. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الفعل نفسه مجرد كفر بالله، واخد بالك؟ بغض النظر عما في القلب، في بقية في القلب بقية إيمان أم لم تبقى لن تنفعه عند الله عز وجل. معايا أخواننا كده؟ أنت فهمت نعم. كلامهم مختل، ها؟ مالهم؟ لا، هذا مخالف للأدلة. الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل وبالقلب، مخالف للأدلة. معايا؟ التلازم فساد القلب، فساد القلب، لا، ترك عمل الجوارح بالكلية دليل على فساد القلب، وعمل الجوارح ليس دليلا يقينيا على صلاح القلب. لسه بدري. ثاني، فساد الجوارح دليل على فساد القلب، لأن القلب احنا ما نعرفوش، فسدت الجوارح دليل على فساد القلب. طيب، صلاح الجوارح ليس دليلا يقينيا على صلاح القلب، ليه؟ عبد الله بن سلول، عبد الله بن سلول عندنا ما ننساهوش، واخد بالك؟ لان كان عمل العمايل، ومع ذلك فين؟ في الدرك الاسفل من النار. طيب، نكمل كلامنا بالراحه. نعم، كفر ابليس عند المرجئه هو كفر بقلبه. احسنت، كفر بقلبه. اما عند اهل السنه وعند سفيان وغيرهم كفر بترك العمل. نعيد تاني يا اخواننا، وما نستعجلش في هذا الكتاب، يعني من المحتمل احتمال كبير جدا ان احنا ان شاء الله بعد العيد ابدا الكتاب من اوله، لان هنقطع فتره طويله، انا عارف ان كله هيروح، فهنبدا ان شاء الله من اوله. وليس معنى ان من اوله تنسى بقى تقول خلاص ما اقعدش احضر تاني، ما هنعيد تاني، ما جايز نموت يا اخويا، صح؟ بلاش نمو، هتعيش وتاكل وتشرب، ولكن طبعا طبعا هنرجع تاني. صلوا على الله، خدوا بالكم، خدوا بالكم، وانتهزوا الفرص فانها تمر مر السحاب. يقول من اول، وكفر ابليس وفرعون واليهود ونحوه. تاني يا طارق، في حاجه؟ طيب، وكفر ابليس وفرعون واليهود ونحوه، كل وقف عليها، لم يكن اصله من جهه عدم التصديق والعلم، مظبوط؟ كانوا عارفين ومصدقين، بل كان إبليس يعرف صفات الله، فبعزتك أثبت صفة العزة لله، لأغوينهم أجمعين. فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، محدش قال له يا إبليس فيه إله، قال له من عارف ده كل ما في الأمر إيه؟ اسجد، صح أهو. فإبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإيمان والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل التكذيب، ما يتبع ذلك اللي هو إيه؟ ترك الإيه؟ ترك العمل. وما العمل الذي وكل به إبليس على عبد الله؟ تقول لي مين يا رب؟ تحية ولا عبادة؟ تعالوا عزين عبد الله. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها. ضبط الدخول عندك يا محمود، كتبته؟ يهد بلسانه به تغر جمل، بلسانه ما استقر في قلبه، الباب الباء بتجر على طول، ماشي. يقول وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى لقد علمت، تاء الخطاب لمين؟ لفرعون. ومحل الشاهد أن الأنبياء لا يكذبوا، يبقى فرعون فعلا كان عارف. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالذي يقال هنا أحد أمرين. طيب، إما أن يقال، ركزوا يا مشايخ، الاستكبار والإباء والحسد اللي هم التاسع صدروا من يا أخوانا؟ من فرعون ومن اليهود ومن إبليس، دول سبب الكفر اللي هو الظاهر، ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. مستلزم لإيه؟ لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما. ديت أيضا من الألفاظ الموهمة كلمة تام، واخدين بالكم؟ اتكأ عليها ناس وقال لك أهم تصديق تام. طب لو تصديق غير تام؟ لا ركز تان اللي هي التلازم عند القوة ولا تلازم عند الضعف. إيه معنى لا تلازم عند الضعف؟ الفعل والترك. ركزوا في دي أول، الفعل والترك. طيب يقول وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة. مع القدرة، لأن التصديق والعلم التام يلزم منه الإرادة الجازمة، مع القدرة لابد من الفعل. معايا مشايخ؟ يبقى تصديق وعلم. أشبه لك بمثال نذكره كثيرا. احنا قلنا الله عز وجل خلق أفعال العباد. إيه معنى خلق أفعال العباد؟ يعني خلق فيها الإرادة وخلق فيها الإيه؟ القدرة. فإحنا بنقول الإرادة الجازمة والقدرة التامة، من خلالها لابد أن يتولد الفعل. عندي إرادة جازمة وقدرة تامة، عضلات شلت الكوباية وحطتها خلاص، هذا الفعل. واخد بالك؟ إرادة جازمة وقدرة إيه؟ تامة. طيب الإرادة الجازمة بتنشأ من ماذا؟ من العلم والتصديق. يبقى علم مع تصديق تولد في القلب إرادة جازمة. قدرة تامة، صحته كويسة ومعاه فلوس، ما راحش يحج ليه؟ ما دخلش الجامع يصلي ليه؟ أهو هنا بقى. طب القدرة التامة موجودة، رجل صحته زي الفل، طيب يبقى تخلف، لأن تخلف الفعل مرهم بتخلف إيه يا ولد محمد؟ ركز يا كويس. ها، تخلف الفعل مرهم بتخلف إيه؟ والقدرة التامة متخلف بالاثنين. طب القدرة التامة موجودة قدامنا اهي، أهو صحتك كويس، يبقى تخلف الإيه؟ الإرادة الجزمة، تتولد من إيه؟ من العلم والتصديق. وضحت يا إخواننا؟ شفت التسلسل ماشي إزاي؟ لا أنا بقول الإرادة الجازمة بتتولد من إيه؟ من العلم والتصديق. طب ما فيش إرادة يبقى ما فيش إيه؟ علم وتصديق. بس أنا واضحة يعني، مش معضلة ولا حاجة. تفضل. كويس، مختلف، مظبوط صح. يبقى الإرادة الجازمة ما تولدتش، ما فيش إرادة جازمة، واخد بالك؟ فترك العمل. ما هو اللي احنا عاوزين نوصله ايه؟ ان معنى ترك العمل بالكلية ومع القدرة والوقت يبقى ما فيش عندي إرادة. طب الإرادة نشأت منين؟ من العلم والتصديق. طب العلم والتصديق الموجود عندك لم ينشئ إرادة، يبقى ملوش لازمة. حتى لو موجود، حتى لو له وجود ليس له فائدة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انتوا لعلكم تذكروا احنا قلنا ايه يا شيخ سيد؟ خلصت ولا اكمل؟ طيب لو قلنا قبل ذلك ان قول اللسان نطق بالشهادة. طب اقرار القلب اللي هو الاقرار للقلب يعني الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي الى العمل، الذي يؤدي الى العمل. طيب تصديق لم يؤدي الى العمل ما فيش منه منفعه. فاكرين لما قلت لكم مره واحد دخل على واحد، واخد بالك انت ازاي؟ قال له الكوبايه دهيت فيها سم زعاف، مجرد ان يصل قطره منه الى لسانك النعش جاهز وكبر عليك اربعه. يبقى اعلمه وهو عنده صادق، واخد بالك؟ فشرب، فلما شرب لحقناه فقلنا له انت شربت ليه؟ انت مش مصدق؟ انا والله مصدق. طب شربت ليه؟ يبقى في هذه الحاله التصديق ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لانه لم يؤدي للايه؟ هي دي يا اخوانا القضيه كلها، هي دي القضيه كلها. زعم انه صدق وهو فعلا صدق في زعمه، ولكن تصديق لم يؤدي الى العمل. لذلك لكي تتفهم هذه القضيه غايه الفهم يلزمك أن تقف على شروح أهل العلم لشروط لا إله إلا الله. واخد بالك؟ اللي هي الايه؟ العلم المنافي للجهل، والصدق او التصديق المنافي للكذب، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي لعدم للرد، والانقياد والمحبه. ايه معنى بقى التصديق؟ يعني عنده صدق معين ادى الى تحريك الجوارح، وكلما زاد الصدق زاد العمل. طيب فيه صدق موجود ولكن لم يؤثر في الجوارح قط، ملوش لازم، يبقى انتفى الشرط عنده. معايا مشايخ؟ نقرأ تاني بالراحة كده. بمعنى قدرة وإرادة ولم يعمل، دل على ضعف، دل على ضعف الإرادة العظيمة الجازمة. لا، معاه قدرة وإرادة ولم يعمل، يبقى معاه قدرة. أصل الإرادة من عمل القلب، القدرة من عمل الإيه؟ الجوارح. فإحنا شايفين الرجل معافى وكويس وبيروح وبيجي وما شاء الله فحل وما بيعملش حاجة، يبقى الخلل جالي منين؟ من الإرادة. والإرادة منشأها إيه؟ العلم والصدق. خلاص، يبقى ما فيش إرادة. هم بيقولوا بقى إيه؟ لا، في علم وتصديق بس إرادة ضعيفة جدا لم تؤثر في الجوارح مع القدرة التامة. نقول له لا، إرادة موجودة ولم تؤثر في الجوارح قط، هذه لا تنفع. أما إرادة موجودة وضعيفة وأثرت بالجوارح مرة بالعمل ومرة بعدم العمل، ده أمر واسع إن شاء الله. طيب، يقول: إما أن يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. كويس كده أخوانا؟ وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع الإيه؟ مع القدرة. يبقى إرادة جازمة وقدرة تامة. فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة، ركزوا أوي يا إخوانا، فعلم أن المراد، ما المقصود بالمراد؟ صار العمل. أحسنت، العمل، ركز. فإن المراد، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب. كويس، كما يقول ذلك طوائف من الناس وهم أهل وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعهم، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط، اللي هو الكفر بالإيه؟ بالقلب. ده القول الأولاني. أو أن يقال، ركزوا، قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن مما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. وليس هذا كالإرادة مع العمل، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. فإذا قال قائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبا، بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها. خطأ، لأنه سبحانه وتعالى أولي بذاته وأسمائه وصفاته. وخبرك ما هي دي بقى اللي هي إيه؟ تعدد القدماء أو مخلوقات لا أول له، جت من هنا. يقول وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة. عارف بيلزم من كلامهم إيه؟ طيب كان فيه مخلوقات ما كانتش موجودة في الأول، يلزم من كده أن الله كان لا يعلمها. هذا هو الكفر بعينه، وهذا بالك يا أخوانا اللي من لوازم قوله. طيب كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما أخطأ من قال إن مجرد القدرة كافية بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد. والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروطة بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به أن يكون هذا محبا وهذا محبوب. أقف عند هذا الحد، وأعيد القراءة إن شاء الله في اللقاء القادم من أول، وكفر إبليس وفرعون. جزاكم.